أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. هذه سورة المجادلة، مكتوب في المصحف مجادلة ولا مجادلة؟ مجادلة فتح الله، مجادلة عندي، مجادلة فتح الله عندي. المصاحف عندكم فتح اللام ولا فتح اللام؟ فتح اللام. ها؟ فتح اللام. مجادلة، وهي سورة مكية مدنية، نزلت في شأن المجادلة، المرأة المجادلة التي ظاهر منها زوجها، فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الظهار كان في الجاهلية طلاق، إذا ظهر الرجل من امرأته يعني انفصلت منه وفارقها. فلما ظهر أوس بن الصامت من امرأته جاءت تشكو حالها، وأنه رجل كبير، وأنه ذو عيال، وأنها يعني لا تقول في أولادها إن ضممتهم إليه جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا. فكانت تشتكي إلى الرسول، فأنزل الله هذه الآيات في حكم الظهار وفي حكم هذه المرأة. قد سمع الله، الله تعالى سميع لجميع الأصوات، يسمع أصوات العباد خيرها وشرها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها بهذه المناسبة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانوا في جانب الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. والله تعالى يقول: قد سمع الله قول التي تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله سميع وهو يسمع الأصوات. لا إله إلا الله، إن الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أحرمها، يقول أنت حرام علي كظهر أمي، فما أن أمي حرام فأنت علي حرام. إذا شبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه وأخته وخالته فهذا هو الظهار، وهو حرام، فإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، الظهار حرام. وهو جهل، ما هن أمهاتهم، كيف تكون الزوجة التي يطوى زوجها يشبهها بأمه التي هي من أحرم المحرمات، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الله ولدهم. الأم أم الإنسان هي التي ولدته لا غيره. إن أمهاتهم إلا الله ولدهم وإنهم ليقولن منكرا من القول وزورا وإن يعفون غفور. ثم يقول تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذا ظاهر الرجل امرأته ثم رجع رجع إلى زوجته ورجع عن الظهار وأراد أن ترجع إليه زوجته وأن يستمتع بها فلا يحل له ذلك إلا أن يكفر فتحرير رقبة. والكفارة على ثلاثة أمور على الترتيب: إما عتق رقبة وذلك قبل أن يمسها قبل أن يتماسها، فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين. هذه هي الكفارة، وتسمى الكفارة ثم مغلظة، هذه الكفارة المغلظة كفارة الظهار. وذلك لا بد أن يكون قبل المسيس، لا بد أن يكفر قبل أن يمسه. إلا الإطعام ففيه خلاف، يعني بعض أهل العلم يقول إنه يجوز أن يمس إذا لم يبق عليه إلا الإطعام فإنه يجوز أن يمس ولو لم يطعم، أما الصيام والعتق فلا يمس إلا بعد التكفير. بعد التكفير إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وهذا تهديد للكافرين المعاندين المشاقين لله ورسوله، فهم مكبوتون يذلون، كما قال في آخر السورة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إلى آخر الآيات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة قد سمع الله وهي مدنية. سورة قد سمع الله، عجيب، سماها بمطلعها. نعم نعم صلى عليك. وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات نزلت هذه الآيات الكريمات في

أنواع المحاجة. نعم. صلى الله. نعم. وقوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم. أي أهينوا. أي أذلوا وأهينوا. أذلوا. نعم. أي أذلوا وأهينوا كما وأهملوا أو وأهينوا من الإهمال. لا الإهانة. ها؟ إهانة. الإهانة. زين. أذلوا وأهينوا. نعم. كما أذلوا أي أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقا وليس لهم حجة على الله فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد فمن اتبعها وعمل عليها فهو من المهتدين الفائزين وللكافرين بها عذاب مهين أي يهينهم ويذلهم فكما تكبروا عن آيات الله أهانهم وأذلهم. صلى عليك. بالنسبة في تعليق سابق على ضبط المجادلة على اسم الصورة قلتم سابقا وقد اختلفت المصاحف في ضبط الدال. من يقول؟ كلام سابق لكم في التفسير. طيب. وقد اختلفت المصاحف في ضبط الدال ففي بعضها كسرت الدال وفي بعضها فتحت وفي مصاحف أخرى تركت الدال دون ضبط والذي يظهر رجحانه هو كسر الدال لأن المجادلة المصدر ذكر فعله في سور أخرى. تمام صحيح. فلا وجه حينئذ لتخصيص هذه السورة بأن تسمى بالمصدر. هذا هو الظاهر عندي. صحيح. وإن كنت نسيت هذا التعليق هذا هو المناسب كذا لعله أظهر.